الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله يخاطبنا في كتابه الكريم بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست حكايات تروى ولا قصصا تسرد وإنما فيها من العبر والدروس ما ينبغي أن يلتمس كل مسلم فيه هداية ورشادا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان نطقه ذكرا وكان صمته فكرا وكان نظره عبرا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قدوة وأسوة لنا في أقواله في أفعاله في صحوه ومنامه في طعامه وشرابه في مدخله ومخرجه في عسره ويسره في شدته ورخائه في صحته وسقمه ينبغي لكل مسلم أن يقتدي به ويتأسى وفي هذا المقام أيها المسلمون عباد الله في هذا الشهر المبارك شهر رجب دائما يتذكر الناس معجزة الإسراء والمعراج فيديرون حولها أحاديث ويلتمسون من خلالها دروسا وعبرا فلا بد من التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين أيها المسلمون عباد الله أول الدروس التي نستفيدها من تلك المعجزة العظيمة أن الله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله جل جلاله مظهر دينه ناصر رسوله وأن الله تعالى إذا نصرك فإنه لا يضرك مكر الماكرين ولا كيد الكائدين ولا عدوان المعتدين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم تضيق عليه مكة بما رحبت فما عادت هي البلد التي يعرف بعدما ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها التي كانت له وزير صدق في الإسلام صدقته إذ كذبه الناس، وواسته بمالها إذ حرمه الناس، ورزقه الله منها الولد إذ حرمه أولاد النساء. هذه المرأة الصالحة الطيبة المباركة تموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسكن الحزن قلبه، يرجع بعدما دفنها عليه الصلاة والسلام، فتسأله خولة بنت حكيم، قالت: يا رسول الله أراك حزينا. قال عليه الصلاة والسلام: ماتت ربة البيت وأم العيال، وما مضت سوى أيام معدودات حتى يموت عمه أبو طالب، ذاك الذي كان يدفع عنه أذى المشركين، وكان يجاهر بنصرة النبي الأمين، فكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وقد وفى بما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو طالب نال المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا يستطيعونه في حياته. ثم بعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يعرض نفسه عليهم، يدعوهم إلى الله، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر: من ينصرني؟ من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ لكن أهل الطائف كانوا ألأم من أهل مكة، فواجهوه بنكر من القول ونكر من الفعل، حتى اصطفوا له على صماطين يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه. جاءت معجزة الإسراء والمعراج في هذه الظروف، كأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن غلقت في وجهك أبواب الأرض فأنا أفتح لك أبواب السماء، وإذا تنكر لك أهل الأرض فسيرحب بك أهل السماء. ولذلك رحب به الملأ الأعلى وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلهم كان يقول: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم وإبراهيم عليهما السلام، فإنهما قالا: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثاني هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أننا نعبد ربا كريما حليما وهابا رحيما. إذا أكرم عبدا من عباده فليس لكرمه حدود، هو سبحانه أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، خير المسؤولين، خير المعطين. إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله جل جلاله أكرم نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة المباركة بأنواع وألوان شتى من الإكرام. أولاها أنه قد بعث إليه جبريل فأتاه بالبراق. قال أهل الحديث: سميت تلك الدابة براقا، اشتقاقا من البرق لأنها سريعة، أو اشتقاقا من قولهم شاة برقاء إذا اختلط بياضها بسواد، أو اشتقاقا من البريق أي للمعانها. كان في مقدور ربنا جل جلاله أن يحمل نبيه عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بغير آلة، فالله على كل شيء قدير، لكنه أراد أن يكرم نبيه ومصطفاه فيأتيه راكبا، فإن الراكب أفضل من الماشي. وقد وصفها عليه الصلاة والسلام بأنها دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره حيث ينتهي طرفه، وأكرمه ربنا جل جلاله بأن يبعث معه المرافق الذي يعرف به، الذي يدله على الطريق، الذي يسكن روعه، الذي يسكن روعه، الذي يخفف غربته في تلك الرحلة العجيبة. ذاك المرافق هو سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء جبريل روح القدس عليه سلام الله، يصحب نبينا صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى بيت المقدس، ثم بعدما يصلي بالأنبياء إماما يصحبه في عروجه إلى السماوات العلى، ويستفتح له أبواب السماء، يقول أهل كل سماء من؟ فيقول جبريل، يقولون من معك؟ يقول معي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل السماء أو قد بعث، فلنعم المجيء جاء. ثم يعرفه بالأنبياء، هذا أبوك آدم فسلم عليه، هذا أخوك يحيى، هذا أخوك عيسى، هذا أخوك يوسف. هكذا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى 8 من الأنبياء. في السماء الأولى لقي آدم عليه السلام، وفي الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف الصديق، فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، وفي الرابعة إدريس ورفعناه مكانا عليا، وفي الخامسة هارون المحبب في قومه شيخا عظيما اللحية عظيم العثنون، ما رأيت شيخا أجمل منه قط. ثم في السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يستمر إكرام الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيكلمه في تلك الليلة المباركة، يفترض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يناجي ربه ويسأله التخفيف، فيحطها 5 حتى كانت 5 صلوات. فأشار عليه موسى عليه السلام بأن يسأل ربه التخفيف، لكنه عليه الصلاة والسلام قال لقد راجعت ربي حتى استحييت. فقال الله عز وجل يا محمد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي ما يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50 نؤديها 50 ويكتب الله عز وجل لنا أجر 50 صلاة. فالحمد لله رب العالمين. ثالث هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره بين الكاف والنون. فإن هؤلاء المشركين ممن أظلمت عقولهم وانطمست بصائرهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف يزعم محمد أنه قد أتى بيت المقدس ورجع من ليلته، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر. أما المؤمنون الطيبون، أما أهل الصدق والإيمان، فإنهم ما كذبوا من ذلك شيئا. الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما أسرع إليه المشركون قالوا يا أبا بكر أما سمعت ما يقول صاحبك يزعم كذا وكذا؟ فقال الصديق رضي الله عنه: إن قال فلقد صدق، فإني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية. فاستحق رضي الله عنه وسام الصديقية، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها، إلا النبي وأوفاها بما حملا. الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل. فيا معشر المسلمين، ويا أيها الشباب خاصة، لا تكذبوا بشيء من الوحي لمجرد أن العقل ما استوعبه أو أن الأفق ما هضمه. لا والله، فإن ربنا جل جلاله يقول لنا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول لنا: وفوق كل ذي علم عليم. يا أيها المسلم، علينا أن نتواضع لربنا جل جلاله، وأن نعلم أن عقولنا محدودة، وأن أبصارنا محدودة، وأن أسماعنا محدودة، وأن قدراتنا محدودة، لكننا نعبد إلها هو على كل شيء قدير، هو بكل شيء عليم، هو غني عن العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من أعظم الدروس التي نستفيدها من رحلة الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله به، فهو خير النبيين وخاتم المرسلين، أول شافع وأول مشفع، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يكسى، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهو صلوات ربي وسلامه عليه نبينا ورسولنا وشفيعنا، من أكرمنا الله به في الدنيا والآخرة. في رحلة الإسراء جمع له الأنبياء في بيت المقدس، جمع له الأنبياء، هل جمعوا له أرواحا أو جمعوا له أشباحا؟ الله أعلم أي ذلك كان. جمع له الأنبياء وأقيمت الصلاة، ودفعه جبريل عليه السلام بين كتفيه قال: تقدم، فإنما لك قد أقيمت. صلى بالأنبياء كلهم إماما صلوات ربي وسلامه عليه، دلالة على أن الله قد ختم به النبوات فلا يحتاج الناس إلى نبي بعده، دلالة على أنه إمام الأنبياء إذا وفدوا، وخطيبهم إذا اجتمعوا، وأن الناس كلهم يوم القيامة آدم فمن تحته تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن في أيامنا هذه كثرت الأكاذيب وراجت الأباطيل وأفرى الفرى ما يراد ترويجه بين الناس من تلك الديانة المنحولة التي سموها الديانة الإبراهيمية أو الديانة الإبراهامية، والتي تدعو الإدارة الأمريكية الدول إلى الدخول فيها والانضواء تحت لوائها. ماذا يراد من ذلك؟ يراد التسوية بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين النور والظلام، وهيهات هيهات. يراد من خلال هذه الديانة المنحولة وهذه الاتفاقات الباطلة أن يؤطروا ويؤكدوا حق اليهود في فلسطين. ولذلك نجد حكاما خونة يسارعون إلى التطبيع ويتبادلون الزيارات مع اليهود، تارة يزورون وتارة يزارون، وهذه خيانة لله ورسوله. من ولغ فيها أو شجع عليها أو التمس لها مبررات وأسبابا هو خائن لله ورسوله. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، لو أن يهوديا أراد أن يهدم مسجدنا هذا الذي نصلي فيه جمعتنا هذه، كيف يكون موقفنا منه؟ هل نمد له يدا؟ هل نصافحه؟ هل نعاونه؟ هل نتبسم في وجهه؟ فكيف بمن يريدون هدم مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نقول عمن يمدون إليهم الأيادي، عمن يصافحونهم، عمن يفتحون لهم السفارات، عمن يهيئون لهم الأسباب ويفتحون لهم الأبواب وييسرون لهم الصعاب، ثم بعد هذا كله يزعمون أنهم مؤمنون بالله ورسوله؟ هيهات هيهات. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أبدا. لا يجتمع الإيمان وموالاة أعداء الله عز وجل في قلب مؤمن أبدا. فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، والله ثم والله ثم والله إنا لواثقون من أن المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس منصورون، وأن الله عز وجل معهم، وأن النصر حليفهم. لماذا؟ لأنهم على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل جلاله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أما أولئك المطبعون فإننا نقرع أسماعهم بقول ربنا جل جلاله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم اخذل من خذل دينك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا في غزة وفي فلسطين أن تطعم جائعهم، وأن تكسو عاريهم، وأن تداوي مريضهم، وأن تشفي جريحهم، وأن تتقبل شهيدهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أبد خضراءهم، اللهم فيل آراءهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده. نسألك اللهم نصرا للإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الخير، وقلوبنا من الطاعة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، والحمد